لماذا تنصحنا في كيفية طلب العلم؟ وما هي الكتب والأشرطة التي يحتاج إليها طالب العلم المبتدئ؟ الذي ننصح به الإخوة أن يراسلوا أهل العلم، وإن استطاعوا أن يرحلوا إليهم مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ ربيع أيضا، فماذا إن استطاعوا أن يرحلوا إليهم فعلوا، وإن لم يستطيعوا أن يرحلوا إليهم فبواسطة التلفون وبواسطة المراسلات، ثم بعد ذلك إن وجد في تلك البلد التي هم فيها إن وجد عالم مبرز فننصحهم أن يلتفوا حوله وأن يدعو الناس للالتفاف حوله بشرط أن لا يكون متمذهبا وأن لا يكون حزبيا، فالحزبية هم هو أن يجمع الناس إلى حزبه، أن يجمع الناس إلى حزبه، والمتمذهب هم هو أن يدعو الناس إلى مذهبه. ألا لله الدين الخالص؟ نعم، لا بد من إخلاص الدين لله عز وجل والدعوة لله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله ما أدعو إلى نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى مذهبي ولا لأجل الدنيا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، شاهدنا من هذا إلى سبيل ربك. أي نعم، وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الحزبيين ممكن أن يقسم لك بالله أنه ليس بحزبي، تبقى متحيرا، لكن إذا دعاك للانتخابات أو رأيته يمجد الحزبيين ويستقبل الحزبيين فهو موضع ريبة وموضع شك، ينبغي أن تتنبه لهذا، والله المستعان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للدعوة إلى المنهج السلفي، منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.